عن صلاة الضحى وعن وقتها وعن عدد ركعاتها جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة مؤكدة، ولو كانها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام إن لكم لكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، قال الأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة، ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا يدل على تأكدها، وهي ركعتان، وإن صلى أربعا أو أكثر فيه طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان صلاة الضحى لما دخل مكة، سبحان الضحى صلىها ثمان ركعات، يصلي من كل اثنتين. فالمقصود أن سنة الضحى مستحبه متأكده دائما، وإن صلىها في بعض الأوقات وترك بعض الأوقات لا بأس، لكن الأفضل أن يحافظ عليها دائما وأقلها ركعتان، ومن صلى أكثر فأجره أكثر. جزاكم الله خيرا. تعيدون وقتها لو سمحتم؟ وقتها من ارتفاع السن، من ارتفاع السن إلى روح إلى وقوف السن، هذا وقتها إلى وقوف السن، يعني إلى ما قبل الظهر، إلى الظهر ساعة في ساعة وقوف السن يعني. نعم، يعني إذا في قوة طويلة ما شاء الله، عند توصل السن في السنة نعم. تبدأ السنة هذا وقوف. نعم، والأفضل إذا اشتد الحر يرتفع الضحى. نعم، هذا أفضل أوقاتها. فإذا صلىها مبكرا بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك ما شاء الله، لكن الأفضل عند ارتفاع الضحى. وذلك صلاة الأوابين يعني الرجاء إلى الله كثير العبادة، صلاتهم عند ارتفاع الضحى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.